القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. وما زال الحديث أيها الأصدقاء مستمر عن الموسيقار سيد مكاوي. حصل سيد مكاوي على دبلوم الشرف في الموسيقى من معهد الموسيقى عام 1990، وحصل على العديد من الأوسمة وشهادات التقدير، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1967، والوسام الثقافي من تونس عام 1979، شهادة تقدير من نقابة الصحفيين العرب الأمريكية عام 1994 وغيرها. كما أطلق اسمه على شارع من شوارع حي العجوزة والذي كان يسكن فيه. توفي سيد مكاوي في 21 إبريل عام 1997. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية ولو إنك يا حبيبي بعيد، والتي غنتها وردة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.